بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعين واستغفره واتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى الكلام عن رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة وأن يسمع قريش دعوته صلى الله عليه وسلم، فصعد فوق جبل الصفا ونادى على الناس، على القبائل وبطون قريش قبيلة قبيلة، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويحذرهم من عذاب الله جل جلاله. فلما اجتمعوا عليه وبدأت الألسنة تردد ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جمع كثير استمع لمنادات النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لقريش، لما صعد فوق الصفا وأخذ صلى الله عليه وسلم ينادي: وصباحاه وصباحاه وصباحاه، فاجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم الواحد تلو الآخر، حتى أن الرجل كان لا يستطيع أن يذهب، كان يرسل من يسمع له. فلما اجتمعوا عليه نصحهم وبين لهم حقيقة الأمر، فانفض الجميع يرددون كلام النبي، إلا أبا لهب عليه من الله ما يستحق، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم القول الكلمة المشهورة التي أوبقت دنياه وآخرته، فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى السورة، سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. ثم انتقل الخبر وأخذ الخبر يتطاير وينتقل من هنا وهنالك، وازداد الناس على دخول الإسلام واحد تلو الآخر، يسمعون الإسلام فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليهم. وانطلق الصديق صاحب الدعوة الفردية وصاحب الهمة وصاحب القضية يدعو الناس للدخول في دين الله أفواجا، وانطلق كل من آمن بقضية، كل من آمن بالإسلام يدعو الناس لهذا الدين. كان يردد على الناس القرآن فيؤثر في النفوس تأثير عجيب، يؤثر فيهم، فكان يسلم الرجل تلو الرجل. إلا أن قريش دقت ناقوس الخطر ورأت أن في الأمر سحب للبساط من بين يديها، وأن الأمور سوف تتغير، وأن الزعامة سوف تذهب لغيرهم، فما كان منهم إلا أن عقدوا كما يسمي مبارك فوري في الرحيق المختوم مجلس استشاري لكف الحجيج عن الاستماع للدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالدعوة في وقت معين حينما أمر، قال الله عز وجل لنبيه: فاصدع بما تؤمر، فصدع صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر قبيل قدوم الحج، قيل بأشهر، فقريش فكرت في الحج وقدوم العرب لموسم الحج، وكانت العرب في الجاهلية تعظم الكعبة وتقصدها وتحج إليها وتأمها، فرأت قريش أن هناك خطر كبير، وهناك تحديات تواجهها، هناك تحدي وقتي قدوم الحج، وتحدي طويل يحتاج إلى تخطيط، ويحتاج إلى استشارة، ويحتاج إلى رؤية، ويحتاج إلى استشراف المستقبل، ألا وهو الدعوة الجديدة لهذا الدين. فقررت قريش وقف النزيف، وحتى لا تتسع الرقعة، رقعة الدعوة، فأخذت قريش تفكر في موسم الحج. وهنا هذا اجتماع طارئ، موسم الحج، أخذت قريش تستغل، تريد حجب الدعوة، تريد أن الموسم يمر بأقل ضرر عليها في انتشار رسالة الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المبارك فوري: وخلال هذه الأيام أهم قريش أمر آخر. يعني قريش ما كانت تفكر في الواقع فقط أو في الأمر الملموس، لا، قريش كانت تفكر فيما هو أبعد. هنا أمر مهم، أن الإنسان حينما يكون في منصب قيادة يجب عليه أن يفكر في المستقبل أكثر من الواقع، يعني الواقع يستشرفه ويتعامل مع الواقع، لكن يفكر في غدا. فقريش فكرت في غدا، وذلك بأن النبي يجهر بالدعوة، ولم يمضي أيام على موسم الحج أو شهور معدودة. عرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنها لابد لقريش من كلمة تقولها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. قريش رأت الحاجة ماسة وضرورية في كلمة يصطلح عليها المجتمع في مكة يرددوها حينما يأتي وفود العرب، حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب. فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة المخزومي يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: اجمعوا فيه رأي واحد، يعني اجمعوا في محمد صلى الله عليه وسلم رأي واحد، ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قال: اجتمعوا رأي واحد في محمد حتى نحسن تسويق التشويه لهذا الرجل. هنا عدة أمور. الأمر الأول، صاحب الدعوة، صاحب الدعوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الدعوة، وأنت كذلك اليوم صاحب دعوة، صاحب الدعوة دائما ما يعيش بين فرص وتحديات، فرص يجب أن نستغلها، تحديات وعقبات يجب أن نتخطاها. فصاحب الدعوة مع قدوم موسم الحج النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أمامه فرصة وتحديات، وهكذا طبيعة الطريق. صاحب الدعوة يعيش بين فرص وتحديات، وهكذا طبيعة الطريق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الباطل في صورة قريش، أراد الباطل ورأى أن من الضروري لابد من الاتحاد وتماسك الصف والالتفاف حول رأي واحد يشوهون به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني رأوا ضرورة التحدي، الاتحاد، ضرورة الاتحاد أقصد، والتماسك والالتفاف حول رأي واحد. ورأت قريش بأنها تجزئ المرحلة، المرحلة تجزئها بين أمر طارئ وأمر مستقبلي. فرأت قريش التعامل مع الأمر الطارئ اللي هو قدوم الحج، وبدأت قريش تريد أن تتعامل مع هذا الطارئ بخطط سريعة معدودة، حتى ينفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نتعلم أمر حتى من قريش، نتعلم أمر حتى من قريش، ولا مانع أن نتعلم من قريش. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أبا هريرة من الشيطان، فقد نتعلم أمر من قريش وهو في غاية الأهمية، ألا وهو التجهيز قبل أي موسم، التجهيز المبكر يعطي فرص أكبر في النجاحات حينما يحالفنا التوفيق. يعني التجهيز المبكر، وهذه في الحقيقة حينما نتكلم عن شيء ملموس، كثير جدا من أبناء هذه، من أبناء الصحوة ومن أبناء المجتمعات العربية لا يفكر إلا في وقت ضيق، فنضيع فرص، فرص الابتكار وفرص المساحات الأوسع. ودعونا نعترف، أشق شيء على النفس، أشق شيء على الإنسان التفكير، فهو لا يحتاج إليه، فهو لا يضطر إليه إلا عند الضرورة. لكن الإنسان اللي متعلق بالرسالة والوحي، فالوحي والرسالة قال للعربي في قلب الصحراء لابد من القراءة ولابد من أن تفكر. الإسلام غرس هذا المعنى، فكانت قريش تفكر كيف نواجه هذا الموسم، موسم الحج على الأبواب. طيب إحنا في الدعوة ممكن نستفيد رمضان، بما ماذا نفعل في رمضان؟ بدري بدري، موسم الحج عاشوراء مثلا، عاشوراء خلاص 10 أيام أو ما شابه ذلك، حنعمل إيه إحنا في فريق حياة مثلا؟ ولا إحنا حنفكر يوم 8؟ فحتجد أن الكلام بسرعة ما ناخدش مساحة. طيب الشباب في المدارس في الجامعات، ماذا، إيه المعاني اللي إحنا عايزين نوصلها؟ تجد أن إحنا مثلا في كل موسم دعوي في عرفة بنوصل مفهوم واحد أو اثنين. ليه؟ لأن الأمر على عجل. لكن تخيل لو أن إحنا فكرنا قبل ذلك، ده إحنا ممكن نفكر أكثر. طيب العاشوراء ده إحنا ممكن نعرف فيها قضية الولاء والبراء، ممكن نعرض فيها قضية أن الناس تصوم تسعاء أو عاشوراء ويوم 11 كذلك، وهذا غير مشهور عند الناس. ممكن نبين فضل محرم، ممكن نتكلم فيها على قضية الدستور لماذا، وأن التحريم والتحليل حق خالص لله، لا لجمعية تأسيسية ولا لأحزاب، وحق خالص لله، ووجب علينا اتباع الشرع المنزل. إذن التجهيز المبكر أمر يعطي مساحات أكبر للنجاح. فقريش فكرت، ثم قالوا للوليد ابن المغيرة، وهذا الرجل سوف نقف معه وقفة، ولما لا وقد وقف القرآن مع الوليد ابن عقبة، مع الوليد ابن المغيرة المخزومي، يبين قوة الرجل وكيف يفكر وكيف استغل ما أعطاه الله عز وجل من نعم في الصد عن سبيل الله. وهذه عبرة لكل من عنده ملكة ولكل من عنده طاقة، لابد أن تستثمر الطاقة في شكر المنعم سبحانه وتعالى، وإلا أخذه شديد سبحانه وتعالى. طيب، فقال قولوا، فهم قالوا له بعد ما قال اجمعوا رأي، قالوا فأنت قل أنت، يعني قال فقل لنا أنت لنا رأي، عاوزين رأي من المغيرة، من الوليد. قال بل قولوا أنتم، لا أنتوا تقولوا بقى، نسمع. يعني تحس أن الوليد بيقول إيه؟ نسمع. دي في علم الإدارة اسمها جلسة عصف ذهني، اسمها جلسة إيه؟ عصف ذهني. إن إحنا نيجي نتفكر في حاجة كده كل واحد يطلع آراءه. فقال بل قولوا أنتم ونسمع. قالوا هم، نقول كاهن. فقال الوليد لا، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهنة فما هو بزمزمتهم، بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا فنقول مجنون. قال ما هو بمجنون، رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا وسوسته. قالوا فنقول شاعر. قال ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر. قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر، ولقد رأينا الساحر وسحره، فما هو بنفثه ولا عقده. قالوا فما نقول، نقف هنا. أخذ واحد يتكلم والوليد يعمل إيه؟ يرد. أقول لحضرتك قريش كانت بتحترم نفسها، يعني كان ممكن يقعد أبو جهل وأبو لهب والوليد في جلسة ضيقة ويعملوا حاجة ينزلوها للأتباع والناس تمشي وراهم على طول، لا. فقريش رأت أن في تحدي سوف يزيل دولة قريش أو مملكة قريش، فدعت إلى اجتماع طارئ لمن؟ لأناس عندهم دراية وخبرة. أبو لهب عنده دراية وخبرة، الوليد سوف ننظر القرآن كيف يتكلم عن الوليد، أبا جهل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بإحدى العمرين، النبي كان يتمنى أن أبا جهل يسلم أو عمر بن الخطاب. إذن هم ناس قامات في المجتمع، ناس قامات في المجتمع عندهم أفكار. فتجد لا، قريش لم تستكفي أن اثنين يعملوا خطة، اثنين يعملوا برنامج وخلاص، أو لا، نستدعي الكل في جلسة عصف ذهني، وبعدين واحد قال نقول كاهن، ما قالوش والله الكلام كويس، كاهن لا كلام جميل يلا كاهن، لا، ده بدأوا ينقضوا الكلام اللي يقال كاهن. طب الناس هتقول ايه؟ لذا مهم جدا في الجلسات الإدارية، مهم جدا لو ان اتنين قاعدين في جلسة إدارية موافقين بعض على طول، في الحقيقة في واحد فيهم مالوش لازمة. لو اثنين قاعدين مع بعض على طول موافقين بعضهم في كل حاجة، صح صح لا، يجب ان يكون في اخذ ورد، ومش معنى ذلك العناد وان انا اخالف على طول، لكن لابد ان احنا نطرح الرأي وننظر له بعين المخالف. نطرح مثلا نقول هنعمل كذا وننظر له بعين المخالف، الناس في الشارع هتشوفه ازاي؟ نقول كاهن؟ لا مش كاهن، احنا عرفنا الكاهنة. نقول مجنون؟ ليس بقول المجنون. نقول بساحر؟ ليس بقول السحرة. شاعر؟ ليس بقول الشعراء. وهنا يتضح أمر، يتضح أمر لنا. أولا فائدة الاجتماع على أمر، الاجتماع يا إخوة، إخوة سيدنا يوسف اجتمعوا على شر، لما قالوا اقتلوا يوسف اجتمعوا على شر، فلما اجتمعوا الشر زاد ولا قل؟ قل، صح؟ الشر قل. في الأول قالوا اقتلوا يوسف وبعدين قالوا لا نقعد نجتمع، فلما اجتمعوا قل الشر. فكيف لو اجتمع أهل الصلاح والديانة وأصحاب العمل الدعوي في صورة عمل جماعي يريدون خير، مما لا شك فيه الخير سينمو ويزداد ويتكاثر. فالاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، بل الاجتماع هذا أمر في تركيبة الإنسان، والإنسان مدني بطبعه، فكل من يريد أن ينفر من الاجتماع أو العمل الجماعي نقول له والله أنت في حاجة إلى مراجعة نفسك، لأن حاجة الكائنات الحية فضلا عن الإنسان، وقد كرمه الرب سبحانه وتعالى حاجته للاجتماع والأنس مع الناس أولى. فكيف لو كان الاجتماع على منهج محسوم كتابا وسنة بفهم الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن أيضا نقول فائدة الاستماع لوجهات النظر المخالفة. الدعوة، أي دعوة حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليها بالخير تقبل النقد وتنقد نفسها، هي تقبل النقد، أي نقد. من أجل ذلك ليس كل ناقد لدعوتك حاقد أو حاسد أو مكار أو يريد لك الشر، فلربما يكون ناقد يريد لك الخير، ولربما يكون ناقد يريد لك الصلاح. ثم لو أننا كلما ناقدنا إنسان اتهمناه بالشر والسوء، إذا لا يقدم أحد لك النصح خوفا على نفسه. وليس كل ناقد يريد الحق خير، والأمر فيه وفيه. طيب أيضا مهم جدا أن إحنا كدعوة ننتقد أنفسنا من الداخل بطريقة مهذبة ليس فيها تشهير، إذا رأينا خطأ نصححه وفق الأداب الشرعية، وفق الأداب الشرعية. لكن حينما تكون دعوة لا تنقد نفسها ذاتيا ولا تقبل نقد من الآخر، هذه الدعوة لن تستمر، ولو تمكنت يوم لن تقاوم في سيرها. لماذا؟ لأنها رأت لنفسها الحق المطلق، ورأت أن رأيها هو الرأي، وكل من ينصحها يجب أن يأتي خلفها في صف واحد حتى نرضى أن يكون خلفي. لا أنا أقبل رأيه لأنه ده لسه جاي البارح. إذن يبقى مهم جدا ده قريش تتكلم وتنقض السماع، وتربويا تربويا الناس اللي بتقوم على تربية جيل تحتهم السماع، لابد أن تتمتع بالسماع، أن تسمع، تسمع ممن هو دونك، وتسمع للطلبة، وتفتح معهم الأحاديث، وتفبل وتتجاذب أطراف الحديث لكي تكتشفهم. لذا نقول أيضا أن قريش وهي تعدد ماذا سنقول، ماذا سنقول قريش وهي تعدد ماذا سنقول، تستشعر أمر. هنا نقف وسوف نكمل ثم نقول هذا الأمر، نستشعر أمر سوف نقول، لكن نكمل الكلام. فقالوا لوليد ابن المغيرة، طيب قالوا فما تقول أنت، يعني ماذا تقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة. لا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله جميل عليه حلاوة. وهنا نقول إن الباطل يحمل ضعفه معه، فكيف إذا جابهناه بما نؤمر شرعاً؟